صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل عليه. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا امتدينا ونحمده على نعمه فينا يا إلهي. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونعمته على نعمه فينا يا إلهي. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى بالاسم